فسندخل أيضا إن شاء الله في غرفة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فيا أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدورة الطيبة المباركة في الفقه الميسر. هي دورة مكثفة في 4 أيام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يتم هذا العمل على أكمل وجه وعلى أفضل طريق، آمين. فلنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى، ولنقول الباب الأول من أبواب الفقه هو أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف الطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. فالطهارة على قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي ومن كل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. القسم الثاني من أقسام الطهارة هو الطهارة الحسية، وهذا هو موضوعنا، موضوع الفقه الطهارة الحسية. فالطهارة الحسية تعرف بأنها في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، ففي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث، والمراد بارتفاع الحدث هو إزالة الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن. فإذا نبين معنى رفع الحدث. رفع الحدث هو أن الإنسان إذا حدث له حدث بأن خرج منه ريح أو ذهب إلى الحمام، فهذا يسمى حدث. هذا الحدث يزال إذا الإنسان توضأ، يزال إذا الإنسان توضأ. فإذا الوضوء هو إزالة الحدث، والحدث هو وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة. فإن كان الحدث أكبر لابد من الغسل، وإن كان الحدث أصغر فيكفي الإنسان أن يتوضأ. وإن فقد الإنسان الماء أو عجز عن استعماله فإنه يذهب إلى التراب فيتيمم على الصفة المأمور بها شرعا إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنأتي على التيمم بإذن الله تبارك وتعالى. والمراد بزوال الخبث هو زوال النجاسة، والنجاسة من الممكن أن تكون على البدن أي جسم الإنسان أو ثوبه أي ملابسه والمكان الذي يصلي فيه. فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين، حدث أصغر هو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر هو ما يجب له الغسل. والخبث على أنواع، خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. فالخبث الذي يجب غسله هو البول البراز من الكبير، والخبث الذي يجب نضحه هو بول الطفل الصغير الرضيع، وأما الخبث الذي يجب مسحه هو ما يصيب الأحذية في الطريق. المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة. الطهارة